أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمنون سورة مكية، وقال الله سبحانه وتعالى في بدايتها: قد أفلح المؤمنون. وروى أبو سعيد الخدري أن الله سبحانه وتعالى أحاط حائط الجنة بلبنة من ذهب ولبنة من فضة، وغرس غرسها بيده فقال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، يعني الجنة الكلمة اللي قالتها قد أفلح المؤمنون، فقال لها طوبى لك منزل الملوك، أسأل الله أن يجعلنا منهم. وعندما قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح، فهو قد جعل هنا الفلاح ممكنا أكيدا، لكن لمين؟ لأي واحد؟ لأي مؤمن يعني؟ لا طبعا، الإيمان قول وعمل، الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، الثلاثة مع بعض، أصدق بقلبي وأؤمن، التصديق وزيادة، وقول اللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأي قول على لساني يقر توحيدي بالله سبحانه وتعالى، وأيضا العمل. وهذا يدل على خيبة وحسرة من يدعي أن الإيمان يكمن في القلب فقط، لتقول لك إيه مش مشكلة، مهم أن أنا إيه قلبي فيه إيمان، أنا مؤمنة بس ما مش عاوزة أتحجب، أنا مؤمنة بس مش مشكلة صلي، أنا مؤمنة بس ده ما بيني وما بين ربنا، هذا كاذب ويعني وخيبة، نسأل الله العفو والعافية. إذن الفلاح للمؤمنين الذين يؤمنون بالقلب ويعملون بالجوارح، وهو والفلاح قمة الفلاح ها أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة. وكيف يزحزح عن النار بدون إقامة للتوحيد؟ والذين هم في صلاتهم خاشعون، ربنا سبحانه وتعالى أول حاجة جابها من عمل المؤمن الصلاة، من أعظم علامات الإيمان إقامة الصلاة والديمومة عليها، إقامة الصلاة من أعظم علامات الإيمان، يعني اللي ما بيصليش ده أصلاً ما عندوش حاجة تبين إن هو مؤمن، هو مسلم فقط. وإحنا طبعاً خدناها قبل كده الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسان، هو مسلم ولكن لم يكتمل إيمانه، تمام؟ فهو أين العلامة؟ يعني أين البرهان الذي يبرهن على أنك مؤمن؟ ويقول الله سبحانه وتعالى الذين هم في صلاتهم، وهنا يبين أن الفلاح مبني على الصلاة، الفلاح مبني على الصلاة. ليه؟ لأنه لن يفلح من ترك الصلاة. يبقى زعم الإيمان بدون عمل زعم باطل، زعم خائب، زعم خاسر، لأن دي طبعا ترندات الأيام دي كتير جدا، اللي هو مش مشكلة هي إيه، المهم يكون في قلبها نظيف، ماشي، وعندما تموت ما بينه وبين الله هو أعلم به سبحانه وتعالى، إن حسابهم إلا على ربي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبهم، لكن أنا ليا الظاهر إن ما كانش فيه علامة إيمان، يبقى خلاص، يبقى أنا هحكم ليه إزاي إنها مؤمنة؟ أنا ليس لي الحكم أصلا، بس إحنا بنتكلم يعني على أنا هحكم على نفسي إزاي إن أنا مؤمن. أنا مثلا واحد جاي البنت عريس وما بيصليش، أين علامة إيمانه طيب؟ يعني أين العلامة اللي تدل إن هو من المؤمنين؟ والذين هم عن اللغو معرضون، الأول الخشوع، الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في اللغة هو الخضوع والتواضع، في اللغة الخضوع والتواضع. الخشوع في الصلاة بقى العلماء قسموه تقريبا على 4 علامات، يعني بمعنى أصح علامة خشوعك في الصلاة 4 حاجات، يعني مش بس إن هو الواحد يقعد ويجمع قلبه ويعيط، مش بس كده. قال لك أول حاجة النظر إلى موضع السجود، فهو وسيلة إلى خشوع الجوارح، لما أنت تركزي كده وتفضلي بصة في مكان سجودك وتستشعري بقلبك إن المكان ده هتنزل دلوقتي أشرف حتة فيك وهي جبهتك وتتمرمغ فيه علشان بتتزللي للواحد القهار سبحانه وتعالى، يجيب لك الخشوع. يبقى ده وسيلة، النظر لموضع السجود ده وسيلة لإيه؟ وسيلة للخشوع، لخشوع الجوارح. 2، ترك الالتفات. لما صلى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالناس قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم سيدنا أبو بكر للصلاة وهو كان في منزله، كان في بيته صلى الله عليه وسلم من شدة مرضه، فهو بيصلي سيدنا أبو بكر الناس قعدوا إيه؟ أخذوا يضربون على أفخاذهم، مش مصدقين إن سيدنا أبو بكر هو اللي بدأ الصلاة، يعني مش مصدقين إزاي سيدنا أبو بكر هو اللي يصلي. فكان أبو بكر لا يلتفت، يعني موقف عجيب ورهبة غير عادية، سيدنا أبو بكر بيصلي بالمسلمين ولغاية امبارح كان بيصلي بيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يصلي بيهم 23 سنة، طب إزاي يعني؟ إزاي يحدث هذا؟ هو كان كده، لم يلتفت سيدنا أبو بكر الصديق. يبقى ترك الالتفات من أو أحد المعينات الرئيسية على الخشوع. ثلاثة سكون الأعضاء، ما تحركش كتير. ليه كثرة الحركة من مبطلات الصلاة؟ لأنها بتبطل الخشوع، يبقى ما تحركش كتير، سكون الأعضاء. سعيد بن المسيب لما لقى رجل بيعبث بلحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. العلماء برضو قالوا إن من معاني الخشوع الخوف، إن الواحد يخاف من ربنا سبحانه وتعالى، يخاف من لقائه، يخاف من الوقفة دي. يعني شوف الواحد بيوقف وقفة الصلاة دي، واقف على سجادة الصلاة ولا واقف في المسجد، ويعني لو جمع قلبه شوية يخاف ويرتعد، إن إزاي أنا واقف ما بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وعلى ظهري ما عليه من الذنوب والمعاصي، فكيف بهذه الوقفة، نفس الوقفة دي سنقفها بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الخشوع بيبدأ في الصلاة من أول المشي إلى المسجد، يعني الرجل أو المرأة وهم ماشيين المسجد كده، من أول خطواتهم الأولى في ذهابهم إلى المسجد يبدأ الخشوع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السعي إلى الصلاة، يعني متجريش وانت رايح تصلي، لازم يبقى عليك الوقار والهيبة والسكينة والطمأنينة. ليه؟ علشان لكي يحدث الخشوع، يعني فهو أدعى إلى حدوث الخشوع. والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو دي بقى العلماء قالوا فيها آراء كتير جدا، احنا هنختصرها. هم قالوا يعني أقوى رأي، والعلماء كلهم يعني معظمهم جمهور العلماء استدل بهذا الرأي ووثق فيه، اللي هو الشرك، إن اللغو ده هو الشرك يعني خلاص. وهناك رأي أعم وهو الباطل، كل الباطل بقى، السرقة والشرك، الشرك طبعا والسرقة والزنا والخداع والمكر والغيبة والنميمة والشتم والسب والإساءة، وكل ده كل ده باطل. فده قال لك يبقى ده كله. ومنهم من قال أنه الكذب، ومنهم من قال أنها المعاصي، يعني حتى لو كانت ليهم بعض الزلات، بس هم في نفس الوقت إيه، بيعرضوا عن معظم المعاصي. والذين هم للزكاة فاعلون، طبعا احنا قلنا أن الزكاة والصلاة متلازمين دايما في الآيات في القرآن. إذن الصدقة برهان، صح ولا لا؟ الصدقة برهان، الصلاة نور والصدقة برهان. فالصدقة هي دي اللي بتدل على زي ما احنا بنقول العمل. يبقى هنا قد أفلح المؤمنون، كل اللي جاي وراها ها صفات ايه؟ عملية، على فكرة مش بس قلبية، عملية، خشوع قلبي وعملي في نفس الوقت. لانه شوف يقولك ايه، لو خشع قلبه هو أولئك هذا لخشعت جوارحه، يعني بمعنى اصح لو انا التفت كتير في الصلاة يبقى قلبي مش خاشع، يبقى الخشوع ده الجوارح بس، قلب بس ولا قلب وجوارح؟ الاثنين، قلب وجوارح. يبقى إذن هنا برضو العمل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر المؤمنون وذكر صفاتهم العملية اللي هم بقى بيعملوها بالعمل. والذين هم لفروجهم حافظون، ربنا سبحانه وتعالى هنا في الآيات دي، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، تمام؟ طبعا الآيات واضحة. فمن ابتغى وراء ذلك، وراء ذلك بقى كل وراء ذلك، يعني كل وراء ذلك، وراء ذلك بقى الزنا، وراء ذلك المصاحبة، المتخذين أخدان ومتخذات أخدان، وراء ذلك بقى العادة السرية أعزكم الله، عشان ممكن الأخت تيجي تقولك إيه، لا بس ربنا ما قالش في الكتاب أو في القرآن إنها حرام. في أخوات بيتصلوا بقى يسألوني، أنا مطلقة بقى لي 9 سنين ولازم أعمل كده، طب أنا هعمل ده حرام؟ فقلت لها حرام. قالت طب هاتي لي آية من الكتاب. قلت لها الآية، فمن ابتغى وراء ذلك، وراء ذلك يعني أي حاجة ورا كده، أي حاجة ورا كده، وفي السنة لعن الله سبحانه وتعالى ناكح يده، نسأل الله العافية والعافية. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، طبعا هنا في السورة تكلم عن حفظ الفرج كمقصد، مقصد حفظ الفرج، وترك الوسيلة. ايه هي وسيله؟ يعني هنا قال لك ان حفظ الفرج كمقصد من صفات المؤمنين. طب ايه الوسيله بقى اللي بتؤدي لحفظ الفرج؟ هيذكرها لك بقى في سوره النور، اداب الاستئذان وغض البصر وكلام من ده، تمام؟ طبعا احنا قلنا ان الزنا بحق هو ادخال الفرج بالفرج، يعني ايه ادخال الفرج بالفرج؟ هو ده الزنا بحق، لكن له مقدمات وله درجات وله سلالم، فنسال الله العفو والعافيه. بعد كده هتيجي استدلال الله سبحانه وتعالى بآيات الربوبية في خلق البني آدم على الألوهية، أن بما أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم ثم ثم، الجزء ده مش هشرحه باستفاضة لأن أنا شرحته في حديث ابن مسعود في الأربعون النووية، فياريت اللي ما سمعوش أن نذكر لهم رقم الحلقة يا سارة ويرجعوا يسمعوا تاني، اللي هو خلق الإنسان، كيف يخلق الإنسان، ها هذا الخلق الرائع العجيب من خلق الله سبحانه وتعالى. طبعا ربنا سبحانه وتعالى اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. طبعا يعني ايه يرثون؟ تمام، والله سبحانه وتعالى هو الوارث سبحانه وتعالى. يرثون اي اللي هم هياخدوه من الدنيا وهيحصلوه من الدنيا وميراثهم من الدنيا اللي هياخدوه معاهم وهم ماشيين، ايه هو؟ هي الجنه. خلاص الفردوس، وعلى فكره الفردوس لم تذكر في سوره الا هنا في هذا الموضع، هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. طبعا زي ما انا قلت الجزء ده انا شرحته باستفاضه. ثم جعلناه نطفه في قرار مكين، ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه. دي مراحل خلق الانسان وهي سبعه مراحل. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، وهي السماوات السبع. السماوات السبع زي ما مراحل خلق الانسان سبعه، برضو عدد الطبقات السماء تمام ايه سبعه. وما كنا عن الخلق غافلين، وده بيدل على الايه اللي هتيجي في اخر السوره اللي هي افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وما غفل عنه. ومن عدم غفلته عنه سبحانه وتعالى انه هيئ له ما ينفعه وما يسير به حياته. يعني شوفي اربطي دي بدي، وما كنا عن الخلق غافلين. الله سبحانه وتعالى من ضمن عدم غفلته عن الناس وأنه لم يتركهم سدى سبحانه وتعالى، إيه عمل بقى؟ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب وهكذا. كل الحاجات دي بقى اللي هو أنزلناه بقدر، كلمة قدر دي توحي بحاجة مهمة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى بيعطي بقدر ويمسك بقدر، تمام؟ بقدر معين. ربنا سبحانه وتعالى يعطي بقدر ويمسك بقدر، ليه؟ لأنه حكيم، يضع الشيء في موضعه، خلاص؟ فيوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، ولكن لا يحرم أحداً أبداً. شفت حد ما بيأكلش؟ شفت حد ما بيشربش؟ شفت حد ما بيتنفس؟ مش ممكن، مش ممكن. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ربنا سبحانه وتعالى لا يحرم أحدا أبدا، لكن ممكن يضيق، ممكن يوسع. لذلك في الحديث القدسي كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه نظر، إن من عبادي لمن لا ينفعه إلا الغنى وإن أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر وإن أغنيته لفسد حاله. واحد ربنا سبحانه وتعالى يرى إن هو اللي ينفعه إن هو يبقى فقير، هيقول يا رب وهينكسر وهيتذلل وهيعبد ربنا سبحانه وتعالى حق العبادة، لو اغتنى هيفسد وهيطغى. يبقى دي معنى بقدر. وإن على ذهاب به لقدرون، ودي بيبين لك حاجة مهمة جدا. إيه دلالة الجملة دي؟ وإن على ذهاب به لقدرون، افتقار العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، أن يظهر عجزه ونقصه وزله، كما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعدد النعم فيها، لما تلاقي كده نعم متراكبة فوق بعضها فوق بعضها زي سورة النحل مثلا، تعرفي على طول ان ربنا سبحانه وتعالى يريد منك عبادة، ألا وهي الشكر. الشكر ربنا سبحانه وتعالى عمال يعدد عليك نعمه، ازاي خلق الانسان وازاي كذا. طب خلق الانسان انت ما شفتيهوش، طب النباتات ما شفتيهاش، طب المية وهي نازلة من السماء ما شفتيهاش، طب الشجره اللي بتخرج في طور سيناء ما بتشوفيهاش، طب كذا طب كذا طب كذا، كل ده ما بتشوفيهوش. لذلك ربنا سبحانه وتعالى مدح الشاكر وقال شاكرا لانعمه، اجتباه، اجتباه بان يكون شاكرا. فلما اي سوره تقابلك وتلاقي فيها نعم متراكبه كده على بعضها، تعرفي على طول ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ايه، يريد منك الشكر. فقد قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا اكل احدكم الاكله ان يحمدها عليها، واذا شرب الشربه يحمده عليها. وقال الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. فكلما كنت شاكرا كلما كنت ذاكرا كلما كنت أرقى وأتقى. تاني، كلما كنت شاكرا كلما كنت ذاكرا كلما كنت أرقى وأتقى. كل ما هشكر يبقى أنا بذكر، صح كده؟ اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا. وذكر الشكر قبل الذكر، لأن طالما شكرت يبقى هتذكري. وشجرة تخرج من طور الشجرة دي شجرة ايه؟ الزيتون. خصها الله سبحانه وتعالى بالذكر لأمور كثيرة. أولها كثرة الانتفاع بها، نعمها كتير، فوائدها كتير. ليه؟ عشان نشكر. اتنين، لا تكلف الزارع لها شيئا كثيرا في السقي. يعني ايه؟ ما بتحتاجش ميه كتير. حتى الناس اللي بيزرعوا زيتون يقول لك ايه، ما بتحتاجش ميه كتير في ريهم، سبحان الله. فلا تكلفهم كثيرا في السقي. ثلاثه، من اشد الاشجار، شوفي دي بقى يعني حاجه سبحانك يا الهي، من اشد الاشجار التي يشعل خشبها النار، سبحان الله. من اكتر الاشجار اللي الخشب بتاعها بيشعل ويولع النار، شجر الزيتون. يبقى دي فايده ولا مش فايده؟ فايده طبعا، مع ان ايه، بتاخد ميه قليله. اربعه، اول شجره في زيتون تنبت بهذا المكان هي شجره ايه، تخرج من طول سيناء. يعني اول شجره زيتون نبتت في هذا المكان اللي هو في جبل سيناء، طور سيناء. كلمه سيناء طبعا اختلف العلماء في تفسيرها، منهم من قال ان سيناء تاتي من الحسن لقوله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة. وكأنه المعنى جبل الحسن يعني. ومنهم من قال أن طور سيناء يعني الجبل المشجر، يعني اللي فيه شجر يعني. ما علينا. تنبت بالدهن، أي تنبت ومعها الدهن اللي هو زيت الإيه؟ زيت الزيتون يعني. خلاص؟ وصبغ للآكلين. طبعا برضو الصبغ ده قالك ان هو برضو ممكن يكون جدا الايه، اللي هو الزيت، اللي هو الإدام الذي يغمس فيه الخبز. وصبغ للآكلين، وإن لكم في الأنعام لعبرة. كل دي نعم، يعني عمال يقول لك اهو، شوفي ميه تنزل من السماء وجنات من نخيل واعناب وفواكه كثيره ومنها تاكلون، وايه كمان، طب وشجره زيتون وبتاخدوا منها زيتون، بتاخدوا منها خشب، وكمان ميتها قليله، وبتعملوا بيها كذا، وبتاخدوا منها الزيتون، وبتاخدوا منها الزيت، وبتاخدوا منها اللي انتوا بتاكلوه. خلاص. وايه كمان، وان لكم في الانعام لعبره. سبحانك يا رب. الانعام لعبره. ليه عبره؟ نسقيكم مما في بطونها، اللبن كيف يخرج سائغا خالصا للشاربين، من بين فرس ودم، من بين الحوايا بتاعت البهيمة أعزكم الله، وما بين الفرس والدم يخرج هذا اللبن أبيض ناصع بهذا الشكل العجيب. سبحانك يا ربي، سبحانك، ما أجملك وما أعظمك وما أكرمك على عبيدك وعبادك. خالصا للشاربين، نسقيكم، وفي رواية نسقيكم مما في بطونها، ولكم فيها منافع كثيرة. منافع كثيرة بقى، تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، نعم الركوب لكم، الرعي والفلاحة وغيرها، الطعام وشراب، البيع والشراء، بتبيعي وتشتري وتاخدي فلوس، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. يبقى كل دي إيه؟ نعم كثيرة جدا. وإيه كمان؟ ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون. بعد كده الآيات بتنتقل لذكر قصة سيدنا نوح. إيه بقى العلاقة بين آيات سرد النعم ورسالة سيدنا نوح: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إيه العلاقة ما بين سرد النعم وبين الكلام ده؟ التوحيد أوله الشكر، فالشكر توحيد. لو أنت بتوحدي ربنا صح يبقى هتشكريه. أول الشكر، أول التوحيد شكر. لذلك في آيات سورة لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. تمام كده؟ إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى ربنا علم سيدنا لقمان الشكر، فهو من نفسه لما شكر عرف إن الشكر ده توحيد، فراح قايل لابنه إيه، ما تشركش بقى، ما تشركش، لأن الشكر توحيد. فعشان كده الآيات تنتقل من الشكر إلى التوحيد. شوفوا بقى ريحية تامة ازاي، وكأنك ما تحسيش بيها، ان هو بيقولك ان التوحيد ده شكر. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. طبعا هنا اولا ذكر الانبياء عبادة، وذكر الانبياء للنبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا فائدة. اولا انها تسلية لقلبه، لان مش انت بس اللي كنت بتكذب، ده كل الرسل قبلك كذبوا، دي حاجة. تاني حاجة قدوة، لان كل رسول سبق النبي صلى الله عليه وسلم فهو اسوة له، فبهداهم اقتده كما قال الله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. دين الأنبياء كله واحد وهو الإسلام. دين الأنبياء واحد وهو الدين الإسلامي، الإسلام، التوحيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، أمهم أمهاتهم مختلفين. يعني إيه؟ الشرائع مختلفة، ممكن يكون ده عنده حاجة حلال بعد كده الشريعة التانية تيجي تحرمها، ممكن تكون ده عنده حاجة حرام الشريعة التانية تيجي تحللها، لكن التوحيد واحد، العقيدة واحدة، التوحيد واحد، الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. هي دي أكبر وأول شبهة كان بيلقيها أي كفر على رسولهم، اللي هو إيه؟ اللي هو يعني إزاي هو بشر، كل الأنبياء هتشوفيهم هيحصل معهم نفس القصة، إزاي هو بشر وهيقول لنا كلام من عند ربنا، لا إحنا عايزين ملك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء إيه؟ ملكا رسولا. طب هو أنتوا السؤال بقى، هو أنتوا تتحملوا رؤية الملائكة أصلا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوات عندما رأى جبريل على هيئته الحقيقية ما تحمل، صلى الله عليه وسلم ما تحمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بجبريل الذي أتاني في الغار يجلس على كرسي ما بين السماء والأرض سد بجناحيه الأفق، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب مرتعدا لسيدة خديجة يقول لا زملوني زملوني ليه، رعبا مما رأى. وهذا كان فيه من مما فيه من تجهيز الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم لحمل الرسالة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحمل رؤية سيدنا جبريل، فهو أنتوا أصلا هتتحملوا رؤية الملائكة؟ والله ما تتحملوها، ما تتحملوها. فقال الذين كفروا من قومهم، طبعا دول الإيه؟ الملأ، طبعا الناس بقى المتجبرين المتكبرين اللي زي ما بيقولوا معهم فلوس بقى ومعهم سطوة ومعهم منعة وكده يعني. إن هو إلا رجل به جن، نفس برضو الشبهة، قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إيه؟ بشر، خلاص كده؟ لو ما تأتينا بالملائكة أو نرى ربنا، صح؟ مش هما كانوا بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم كده نفس الكلام، احنا عايزين هنا ملائكة، قوم نوح بيقولوا له برضو عايزين هنا ملائكة، وكمان ايه، لا لا ده انت مجنون، نفس الكلام اللي رموا به النبي صلى الله عليه وسلم. فتربصوا به حتى حين، يلا هنقتله. قال ربي انصرني بما كذبون، وهنا الدعاء، الدعاء لله سبحانه وتعالى بان ينصره سبحانه وتعالى، خلاص. هنا برضو في كلمة ايه، يريد ان يتفضل عليكم، يتفضل عليكم، وده يدل طبعا ان هم ايه اهم حاجة عندهم ان هو ما حدش ينزعهم في الرئاسة ولا الزعامة ولا كلام من ده، هو ده اللي مزعلهم يعني، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهنا يبين لك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الطور اتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني ايه اتواصوا به؟ يعني كل امة بتوصي الامة التانية ازاي تكذب الرسول بتاعها، بيتعلموا من بعض، يعني بيتعلموا من بعض الإعراض، بيتعلموا من بعض إزاي يكذبوا الرسول وهكذا، خلاص. الفاء بالسرعة طبعا، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك للسرعة بأعيننا، وهنا كلمة أعيننا بها إثبات، إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وهي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة. أن يصنع الفلك بأعيننا أي اصنعها برعايتنا وكفالتنا لك، فلا أحد يستطيع أن يؤذيك ولا أن يأتي إلى جنابك، خلاص. ولا تخاطبني ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور، طبعا فار التنور دي كانت علامة لسيدنا نوح، إن هو التنور ده زي الفرن كده، الفرن ده أول ما المية تفور فيه ده هو مكان للنار أصلا، أول ما المية تخرج منه دي علامة ليك إن أنت تعمل إيه، إن أنت تروح تركب الإيه السفينة، خلاص. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. مين اللي سبق عليه القول منهم دول؟ اللي هم اللي هيغرق، اللي سبق عليهم القول في الكتاب اللوح المحفوظ ان هم مش هيؤمنوا وان هم ايه، ان هم هيموتوا كافرين. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، خلي بالك ده كان تحذير لسيدنا نوح، انا خلي بالك بس من الايه، من سرد الايات ورا بعضها زي اللولي كده. سيدنا نوح في سورة هود بيقول لربنا سبحانه وتعالى ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، صح ولا لا؟ وأنت إيه؟ أحكم الحاكمين. ربنا سبحانه وتعالى قال له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه ولد إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سؤال، فهنا كل الناس يسألوا طب ازاي يعني، طب هو عايز ابنه ينجى يعني ما يدعيش؟ لا مش ما يدعيش، بس خلي بالك ان التحذير المسبق جاء هنا من الله سبحانه وتعالى، قال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان هو هيناقشه وهيقول له ده ابني، قال له ما تخاطبنيش ما تسالنيش فيهم لانهم ايه؟ ظالمون. يبقى معنى كده ان سيدنا نوح اتحذر اصلا من قبل ما يركب السفينه هو وابنه، هو اتحذر من ربنا سبحانه وتعالى قال له لا تخاطبني. فاذا استويت انت ومن معك على الفلك، طبعا دي كانت اول سفينه تتبني في الدنيا، فقل الحمد لله. الحمد لله ان اغرق الله كل من في الارض الا اصحاب التوحيد. شوفي قد ايه التوحيد من جاه، التوحيد نجاة للعبد في دنياه واخراه. خلي بالك شوفي كل الارض ربنا اغرقها الا الموحدون، ربنا سبحانه وتعالى نجاهم. وقل ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين، ان في ذلك الايات كده انتهت قصه سيدنا نوح، وان كنا لمبتلين اي مختبرين الاقوام. خلاص. وايضا فقل الحمد لله، العلماء قال لك ايه، في عز وغمره فرحك ما تنسيش تحمد ربنا سبحانه وتعالى. ثم أنشأنا من بعدهم، على فكرة سورة المؤمنون يكثر فيها جدا لفظ أنشأنا، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، يقال إن هم قوم سيدنا قوم عاد أو قوم ثمود، سيدنا ثمود سيدنا صالح أو سيدنا هود، الله أعلم سبحانه وتعالى. خلاص كده. نفس القصة، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس الرسالة أفلا تتقون. وقال الملأ من قوم، نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا. خلاص. أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس الكلام اللي سيدنا نوح قاله، أفلا تتقون، نفس القفلة بتاعت الآية الثانية. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، هنا بقى في حتة زيادة اللي هي وكذبوا بلقاء الآخرة، وأترفناهم في الحياة الدنيا. أترفناهم في الحياة الدنيا دي تساوي في قصة نوح كلمة إيه؟ الملأ. دول مترفين ودول ملأ، هي هي. خلاص. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، نفس الكلام. يبقى هم مش عايزين بشر، يبقى هم عايزين إيه؟ ملائكة. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أي عدكم أنكم إذا متتم، بيكفروا هنا بقى بالبعث، وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا. إذا نموت ونحيا إزاي؟ ومش مفروض نحيا وبعدين نموت؟ لا، هم نموت، ده هم هنا الخيبة السودة، إن هم فاهمين كويس جدا إن هم كانوا عدم، نموت أي كنا عدما أمواتا ثم أحيانا، وبعد كده إيه؟ ها ملناش بقى بعث تاني، وما نحن بمبعوثين. فهم قدموا الموتة الأولى اللي هي هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا. نموت، احنا متنا في أصلاب أبائنا كنا ميتين، وبعدين أحيانا، وبعدين بعد كده ما لناش بعث بقى. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، نفس الكلام اللي قالوه على سيدنا نوح. عشان كده بقولك إيه، أتواصوا به. قال ربي انصرني بما كذبون، نفس قول سيدنا نوح، يبقى دي متشابهة مع دي. قال عما قليل لا يصبحن نادمين، هيندموا على اللي هم عملوه. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. ما هو الحق؟ يعني هنا إيه هو بالحق؟ بالحق أي أنهم كانوا يستحقون ذلك لكفرهم وطغيانهم، تمام، وكل اللي هم عملوه دول. فالحق بقى والعدل إن هم يحصل فيهم كده. فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. طبعا الغثاء اللي هو غثاء السيل، يعني اللي هو زي ما نقول ايه، عارفه الرغاوي اللي بتبقى على وش الميه لما يبقى الاندفاع بتاع الميه شديد، هو ده الغثاء. فبعدا للقوم الظالمين. ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين، انشانا تانية، انشانا بقى ايه قرون تانية غيرهم. يعني ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون. خلاص. ايه بقى ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم في اللوح المحفوظ انه محدش ابدا يعني هياخد وقت غير وقته، ولا امه هتيجي قبل امه، ولا اي كلام منه. ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون. ثم ارسلنا رسلنا تترا. تترا يعني ايه؟ يعني جماعات بعدهم كتير، تمام. قال ابن عباس يعني يتبع بعضهم بعضا. تترا كلما جاء امه رسولها، كلما جاء امه رسولها كذبوها. نفس القصة، احنا قلنا بقى كل اتواصوا به، كل أمة بتوصي التانية ان هي تكذب الايه الرسول. كلهم واكثرهم وجمهورهم مالهم زي بعض، كلما جاء أمة الرسول وكذبوا. فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث. يعني ايه احاديث؟ يعني مزقناهم، يعني خليناهم ما حدش يعني حكايه وعبره لغيرهم، الناس تقعد تتكلم عليهم كده على المصاطب ويحكوا عن كفرهم ويحكوا عن كذبهم واعراضهم. فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين. يبقى انت دلوقتي بدات بنوح وبعدين بسيدنا هود وبعدين بقرون كتير وبعدين رجع ذكر سبحانه وتعالى قصه سيدنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا، نفس الاستكبار برضه، وكانوا قوما عالين. طيب فقالوا ايه بقى كلامهم؟ نفس الكلام برضه، مش عاجبهم ان هم بشر. فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ دول بشر ازاي؟ ده احنا عايزين ملائكه. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. خلي بالك ان فكذبوهما معاها العقاب في نفس الايه، فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. طب ربنا أعطى سيدنا موسى وأنزل عليه التوراة يمكن تهتدوا؟ لا، ما فيش هداية. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. نفس الكلام، سيدنا عيسى ربنا سبحانه وتعالى جعله آية، جعلهم آية للناس، يعني حجة قاطعة على إيه؟ على قدرة الله سبحانه وتعالى، على ما يشاء، قدرة على مقدرة الله سبحانه وتعالى. فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية البشر أجمعين من ذكر وأنثى، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. اختلف العلماء جدا في قول ربوة دي بقى، هل هي دمشق زي ما قال سعيد بن المسيب، ولا أنهار دمشق، ولا سيدنا أبو هريرة قال لك هي الرملة من فلسطين؟ يعني كل واحد قال إن هي منطقة معينة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وهنا يبين لك إن إيه؟ الأكل الحلال، الأكل من الحلال، يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المرسلين إن هم يأكلوا من الحلال وإن هم يقوموا بالعمل الصالح. فهذا يدل على أن الحلال عون على العمل الصالح. شوفوا يقولك إيه؟ كلوا من طيبات، كلوا من الطيبات وعملوا صالح. كلوا الأكل الطيب اللي الحلال، خلاص هو ده اللي هيعينكم على العمل الصالح. فقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذا أتم القيام، وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة ونصحا، فجزاهم الله عن العباد خيرا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وعملوا، أيوة، أبو إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن شرحبيل كان عيسى بن مريم يأكل من غزل أمه، يعني من صنع إيديها. وفي الصحيح وما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله أنت رعيت الغنم؟ قال نعم، وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي الصحيح إن داود عليه السلام كان يأكل من كاس بيده. خلي بالك، يعني الرجال دلوقتي اللي بنشوفهم هم ليسوا رجال ولا أرباع رجال للأسف الشديد، هم ذكور، هم ذكور فقط وليسوا رجال. الواحد لما بيقعد في بيته وطلق لحيته وبيروح المسجد ويرجع من المسجد وقعد في البيت، زوجته اللي بتصرف عليه وهو ذو صحة جيدة، وزوجته اللي بيوديها الليل ونهار تخدم وتعمل وتسوي علشان تجيب له الأكل آخر النهار، وهو يقولك إيه أنا بقيم للسنة. وأنت لست رجلا أصلا، تقيم للسنة إزاي؟ لا يحمل السنة إلا الرجال، صلى الله عليه وعافية. تمام. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. ويقول الله سبحانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله، يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، اللي هو إيه؟ الحلال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب فأنى يستجاب له. ليه؟ الأكل حرام، ربنا سبحانه وتعالى يستجيب له إزاي؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، يعني إيه؟ كل حزب بما لديهم فرحون. يعني إيه فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا؟ زبرا يعني جماعات متفرقة، يعني الأمم اللي جات لها الأنبياء خلاص هم قعدوا إيه يتفرقوا ويتنازعوا ويتشرزموا، كل حزب بما لديهم فرحون، بيفرحون بما فيه من الضلالة والإهلاك. لحظة واحدة يا أخي، تقول لي إيه رقائي؟ تمام كده؟ فذرهم في غمرتهم، يعني في ضلالهم وغيهم، طبعا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى حين، يعني لغايه ما يهلكهم الله سبحانه وتعالى. تمام، ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ناس كتير جدا بتبقى متخيله ان العطاء الدنيوي معناه رضا ربنا سبحانه وتعالى عن البني ادم، ده ربنا فتح عليه من اوسع ابواب، ده ربنا مديلها، معقول دي ربنا يبقى غضبان عليها؟ معقول ده ربنا يبقى غضبان عليه؟ مين اللي قال لك كده؟ ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني هم المغرورين دول فاكرين ان الاموال اللي بنديها لهم والاولاد وكده عشان هم يعني كرماء عند الله سبحانه وتعالى، عشان ليهم معزه عند الله سبحانه وتعالى؟ لا والله، الامر مش كده خالص، مش كده خالص. لذلك هم قالوا ايه في سوره سبأ؟ نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. فهم غلطوا واخطاوا في هذا الحساب وخاب رجاؤهم ابدا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يفعل بهم ذلك ايه؟ استدراجا لهم، انذارا لعذابهم، املاء لضلالهم بل لا يشعرون. هم مش حاسين اصلا، وهو من الكارثه ان الانسان يبقى مش شاعر. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم هم الايه؟ المفسدون، ولكن لا يشعرون، هو مش حاسس اصلا ان هو غلطان. تمام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم، وان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الله اكبر. ربنا سبحانه وتعالى بيدي الدنيا للي بيحبه واللي ما بيحبوش، ولا يعطي الدين الا لمن احب، فمن اعطاه الله الدين فقد احبه. والذي نفس محمد بيده، لا يسلم عبد حتى يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يامن جاره بوائقه. قالوا وما بوائقه يا رسول الله؟ قال غشمه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه. ابدا، مش ممكن مال الحرام ربنا يبارك فيه ابدا. القروض، الناس اللي بتقترض، نقول ادعوا الله سبحانه وتعالى يسد عنك، ادعوا الله سبحانه وتعالى ان هو يفرج لك، وهياتيك والله وهيرزقك، والله هيرزقك. مستعجل ليه؟ لابد ان تختبر، لابد ان تمتحن. في ناس بيبقى عليها مثلا ديون، لو ما سددتش الدين دلوقتي اهو يجرى لك. طب اصبر، اتحايل على اللي هو مقرضك، قول له استنى، لكن ما تاخدش قرض، القرض لا ياتي بخير ابدا. اصبر، ادعو الله سبحانه وتعالى. القرض حرام، والحرام لا ياتي بخير ولا يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه. الحرام لما الانسان بيتصدق به لا يقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده الى النار. ان الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، ان الخبيث لا يمحو الخبيث. حديث رائع صراحه، وان كان في اسناده ضعف ولكن هو جميل ما شاء الله. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، تاني بقى صفات المؤمنون تاني، والذين هم بايات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. هتلاحظي حاجه، ان المؤمنون اللي في اول السوره كانت صفاتهم كلها عمليه، والمؤمنون هنا صفاتهم كلها قلبيه، ايمان، خشيه، اشفاق، تمام، عندهم وجل، عندهم خوف، وهكذا. اي انهم مع احسانهم وايمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله سبحانه وتعالى، وخائفون منه وجلون من مكره بهم سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري ان المؤمن جمع احسانا وشفقه، يبقى هو محسن في امره وعنده اشفاق وخايف جدا ان الامر ده لا يتقبل منه. وان المنافق جمع اساءه وامنا، المنافق يبقى قاعد مرتاح ومش في دماغه حاجه، وهو بيسيء العمل وعادي يقول لك ربنا غفور رحيم. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، طبعا الآيات الكونية والشرعية، والذين هم بربهم لا يشركون، لا يعبدون مع الله إلها آخر، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني يعطوا العطاء وهم خايفين ألا يتقبل منهم. ليه؟ لخوفهم إن هم يكونوا مقصرين أو قسموا في القيام بشروط الإعطاء، وده من باب الإشفاق والإحتياط. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ يعني ممكن يبقى بيسرق وخايف من ربنا، ويزني وخايف من ربنا، بيشرب الخمر مثلا خايف من ربنا؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا منهم من المشفقين، اللهم أمين. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، طبعا سابقين للخيرات، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، وده طبعا عدل ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، إنه لا يكلف نفسا إلا ما تطيق، تطيق حمله وتطيق القيام به، وإنه يوم القيامة هيحاسب الناس بأعمالهم اللي كتبها عليهم. أول ما يحاسب عليه العبد الفرض، الفروض هتحاسب على الفرض الأول قبل أي شيء، صح ولا لا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ما هو بظلام للعبيد، هيحاسبك على السنن؟ لا، هيحاسبك على الفروض الأول. لذلك لوجب علينا أن احنا نهتم بالفروض يا أخوات قبل أي شيء. ولدينا كتاب ينطق بالحق، كتاب الأعمال بتاعتك، كتاب الأعمال بتاعك اللي مكتوب فيه أعمالك. وهم لا يظلمون، أي لا يبخسون من الخير شيئا. وأما السيئات فيعفو ويصفح، اللهم اعفو عنا يا رب واصفح عنا، ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين. ثم قال منكرا على الكفار: بل قلوبهم في غمرة، يعني في غفلة وضلالة من هذا اللي هو القرآن، بل قلوبهم في غمرة من هذا اللي هو الايه؟ القرآن. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يعني ايه ذلك؟ ايه هو ذلك؟ ده اللي هو الشرك. يعني حتى بعد الشرك لهم معاصي دون ذلك، يعني اقل من الشرك. طب هل هم يتحاسبوا على المعاصي ده وهو اصلا مشرك؟ هو في بعد الشرك ذنب، هو اساسا خالد مخلد في النار. هنحاسبه بقى انت ليه ما كنتش متحجبه، ولا هنحاسبها انت ليه مش بتصلي، ولا هنحاسب اذا كان هي اصلا مشركه وهو اصلا مشرك، هنحاسبه على ايه؟ ولا هنحاسبه ازاي افسد في الناس، ولا هنحاسبه على كذا؟ هو اساسا خالدا مخلدا في النار، فيعني هيتحاسب على ايه ده؟ تمام. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون. هنا بقى لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر إعراض الكفار عن القرآن، ربنا سبحانه وتعالى بقى هيورد هنا أربع أسباب لإعراضهم عن القرآن ده. إيه هما بقى؟ أول حاجة عدم تدبر آيات القرآن، اللي هي حتى إذا أخذنا مترفيهم، إحنا قلنا مترفيهم بقى اللي هم سواء الملأ أو أطرفناهم في الحياة الدنيا بالعذاب، لأن هما اللي كذبوا. يعني أنت هنا تقولي إيه؟ الله، إشمعنا مترفيهم هم اللي هيتاخدوا بالعذاب؟ مش إحنا قلنا بقى في قصة سيدنا نوح إيه؟ اللي هم الملأ، وفي قصة سيدنا هود اللي هم ايه؟ اطرفناهم في الحياه الدنيا. طيب ما هم المترفين دول هم كذبوا وكفروا. اذا هم يجأرون، تمام، يعني ايه يجأرون؟ يعني يرجعون الى الله سبحانه وتعالى خايفين. لا تجأروا اليوم، لا ما تجوش بقى دلوقتي تقولوا يا رب انقذنا، انكم منا لا تنصرون. قد كانت اياتي تتلى عليكم، ادي اول حاجه ان انتم تتدبروش القران، فكنتم على اعقابكم تنقصون، بينقص على عقبيه يعني بيرتد على عقبيه تاني، مستكبرين به سامرا تهجرون. به دي بقى قال لك برضو فيها اختلاف، ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يستكبروا على نبيه وعلى دعوته، أو استكبروا على القرآن. سامرا تهجرون يعني كنتوا بتقعدوا تهجروا القرآن وتقعدوا تتسامروا حوالين الكعبة وتتكلموا وكمان تشتموا النبي صلى الله عليه وسلم في السمر بتاعكم، وتسبوه وتسبوا إلهه سبحانه وتعالى عما يشركون. أفلم يتدبروا القول، أدي أول حاجة التدبر، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفوهوش يعني فهم لهم منكرون، ولا مش النبي صلى الله عليه وسلم ده كان الصادق الأمين؟ مش ده اللي انتوا كنتوا بتقولوا رضينا بك حكما لما جاي يشيل الحجر الأسود؟ مش ده الصادق الأمين انتوا كنتوا بترجعونه في كل حاجة؟ طب امال ايه بقى؟ اشمعنى يعني؟ عشان كده سيدنا جعفر ابن أبي طالب لما راح للنجاشي ملك الحبشة وقال له: أيها الملك، إن الله بعث فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. إحنا عارفين كويس إن هو إيه؟ الصادق الأمين، خلاص؟ أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، ولا إيه؟ يعني شوفي أربع أسباب. أول حاجة أفلم يتدبروا القول، اثنين أفلم يعرفوا رسولهم عشان وانت بتحفظه، ثلاثة أم يقولون به جنة، يبقى الأول ما تدبروش القرآن، اثنين هو اللي هم مش عارفين النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هما بيقول ان هو مجنون، خلاص، بل جاءهم بالحق واكثرهم بالحق كريمون. طب اربعه فين تحت؟ ام تسالهم خرجا، ولا انت بتسالهم فلوس وعاوز منهم تمن للدعوه، فعشان كده هما مش عاوزين يؤمنوا ليك عشان ما يدوكش الفلوس دول، الفلوس دي. بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق اهواءهم. كل طبعا واحد كان ايه؟ كان ليه هوى. منهم من قال ايه؟ لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، من مكة أو المدينة، يعني راجل عظيم، يعني ما لقيتوش إلا محمد هو اللي يشيل الرسالة، هما كانوا بيقولوا كده. أهم يقسمون رحمة ربك؟ خلاص؟ فهو كان كل واحد فيهم عنده هوى، اللي عايز ملك واللي عايز تفجر لنا من الأرض ينبوعة، خلاص، أو تنزل أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، خلاص، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا ملكا رسولا، إلا بشرا رسولا؟ طيب، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم اللي هو القرآن فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا. يبقى خلي بالك، ثلاث آيات من اللي هم أسباب إعراضهم فيهم أم. الآية 69 أم لم يعرفوا، الآية 70 أم يقولون، الآية 73 أم 72 أم تسألهم خرج. خرج طبعا اللي هو الأجر، فخراج ربك خير، ربنا أجره يعني أبقى وأكرم عند الله سبحانه وتعالى، وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أي عن الصراط لا مردودون وعن الصراط لا واقعون من عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ويزيدنا من القرآن علما، أشرف المجالس مجالس تفسير القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. جزاكم الله خيرا يا أخوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.